بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الإمام البخاري رحمه الله: إذا كان إذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي تساوي ما يقرب من 80 كيلومتر للغاية عن الشارع الأخير، هي مسيرة يومين قاصبين أي يومين كاملين، وذلك في حال السير على الإبل المحملة بالأسطال، كان سفره مباحا فله قصر الرباعية خاصة. وما روي ابن عباس بن عمر رضي الله عنه أنهما كانا يقصران في أربعة برد. البخاري تعليقا في باب حكم في كم يقصر الصلاة وصر البلد. فذهب بعض أهل العلم عن المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي ما اعتبر في عرف الناس سفرا، واعتبار ودليل هذا القول قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة، وهي أن كل اسم علق به حكم شرعي وليس له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه العرف، وهذا هو الأقرب. يعني كل ما سمي سفرا يعني يجوز قصر الصلاة فيه. بعدين سفره مباحا، كون يقول سفره مباحا لا صح، الأصل في أنه الذي يقصر في الصلاة الرخص يترخص بها أهل الطاعة، ويترخص بها أهل المعصية فضلا عن أهل البدع، كمان يكون سفره مباح. هذا يفهم من سياق الكلام، يعني ما من أهلاه وعين السلام حتى حالي من أهلاه لا يفهم من الكلام كده انه يكون المباح له السفر، سفر مباح يعني ما مسافر لسفر محرم ولا لسفر مكروه، لكن مع ذلك انه اول حاجة المسافة التي تسمى سفرا تعتبر في عرف الناس انها سفر، يعني هي التي يقصر فيها الصلاة بناء على قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة، وهي كل ما كل اسم علق به حكم شرعي وليس له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه للعرف، فهذا هو أقرب القولين وأصح القولين. عندنا مجموع فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية مجلد 24 18 30 40 135 إلى 137، والدرر الإسلامية المجلد الثالث 209، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله المجلد الثاني 316 إلى 320. ولهذا القول أدلة أخرى من السنة من فعل الصحابة كإقراره صلى الله عليه وسلم أهل مكة في القصر خلفه بمنى وعرفة ومزدلفة، فظاهر حالهم أنهم قصروا خلفه بهذه المواطن إن لم ينقل أنهم أتموا. لكن هل القصر في عرفة ومنى ومزدلفة في مشاعر المقدسة، هل القصر يعني للسفر أم للمنسك؟ يعني نبغى من كلام العلماء منهم من يقول للمنسك من أجل المنسك، من يقول من أجل السفر، وقيل أنه من أجلهما من أجل السفر والمنسك. هذه مسافة قريبة لكن مع ذلك قصروا فيها الناس، يعني الناس حتى سكان منها كانوا يقصروا خلفه. بإسناد صحيح عن ابن عمر نعم، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإتمام، ولو وجد لنقل لتوفر الدواعي على نقله. ولما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى منى قصر، وروى أيضا بإسناد صحيح أنه قال: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر. وروي عنه وعن غيره من الصحابة أقوال ظاهرها التعارض فيما يعتبر سفرا، وهذا محمول على أنهم راعوا العرف، لذلك فما رأوا أنه سفرا عرفا القراء والقصر فيه وما لا فلا، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 19 صفحة 243 والمجلد 24 من 119 و 123 من 135 من مجموع فتاوى شيخنا الشيخ محمد الصائد العسيمي رحمه الله المجلد 15 ورسالة حد الإقامة التي تنتهي بها أحكام السفر للشيخ سليمان الماجد. كما ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافر يقصر الصلاة ولو كان سفره مكروها أو محرما لعموم الأدلة، أما إذا كان سفره مباحا ثم عصى وهو مسافر فهذا حكمه حكم المسافر عامة. فرقوا بين المسافر العاصي بسفره والعاصي في سفره، يعني فرقوا بين الاثنين. وإذا كان سفره مكروها أو سفرا محرما يعني ما يختلف عن صاحب السفر المباح لعموم الأدلة الدالة على مشروعية القصر في السفر، وهذا هو الأقرب في نعم هذا هو الأقرب في عموم الترخص برخص السفر في مذهب الحنفية. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية شيخنا عبد العزيز بن باز في عموم الأدلة ولو كان ممنوعا منه في هذه الحالة ذكر، ولأن هذا من تسهيل العبادات وتحبيبها إلى الناس. حتى العاصي أو المسافر سفرا مكروها أو محرما إذا عرف أن هذه الرخصة لكل مسلم يعني ما يترك الصلاة ولا يتكاسل عنها، فتعينه على الطاعة لكونه يكون داخل في عموم هذه الحالة اللي هي أحكام المسافر، وأن هذا من تسهيل العبادات وتحبيبها إلى الناس ومما يعينهم على فعله، وفيه رفع بالآثار عن الأمة، ويزيد قصر الصلاة في السفر بأن المسافر مأمور بأن يصلي الرباعية ركعتين وهي الأصل في صلاة المسافر وليست رخصة، وما زاد عليهما فليس طاعة. إذا زاد صح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما يقول مجيد الراشد، وقال في الشرع الممتع مثله هذا قول قوي وينظر الأوسط لابن المنذر. يبقى ذا يعني يستوي المسافر سفرا مباحا والمسافر سفرا مكروها والمسافر سفرا محرما، كل هؤلاء يقصرون الصلاة عليهم القصر. يدخل في هذا الحكم من سفره مستمر كسائقي الطائرات والقطارات والشاحنات والسيارات الأجرة والحافلات وغيرها، لأنهم مسافرون يجوز لهم الترخص بجميع رخص السفر من قصر وجمع وفطر وغيرها. كما يدخل في هذا الحكم من سافر على وسائل النقل المريحة كالطائرات والقطارات والسيارات المكيفة، فيسن له الفطر في رمضان ولو لم يلحقه مشقة لأنه مسافر. نعم. فالمسافر له قصر الرباعية إلا أن يأتم بمقيم، إذا أتم بمقيم أتم خلفه، ما قال أحد بقصر الصلاة وأنت تصلي خلف إنسان مقيم وتقصر إلا ابن حزم. أو الظاهرية قالوا يصلي ركعتين ويقف ينتظره أو يسلم، لكن جمهور العلماء يقولون من إذا صلى خلف مقيم يتم، هذه السنة. يجب عليه إذا صلى خلف إمام مقيم ومسلم ولو كان هو مسافر لكنه أتم الصلاة، فيجب على هذا المأموم المسافر أن يتم الصلاة تبعا لإمامه، لقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، لما روى أحمد عن ابن عباس أنه سئل بمكة فقيل له إذا كنا إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. حديث المسند إسناده حسن ورواه مسلم مختصرا، وروى البخاري ومسلم أن عثمان صلى بالناس الصحابة بمنى أربعا، زاد مسلم وكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، إذا صلىها وحده صلى ركعتين. وروى ابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه سئل المسافر يدرك من صلاة المقيمين ركعتين فتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ قال فضحك وقال يصلي بصلاتهم وينظر. رواه الغليظ حديث رقم 571. وروى ابن أبي شيبة نحو قول ابن عمر عن ابن عباس وابن مسعود إسنادين ضعيفين. قال الاستدلال بأن الإنسان إذا أتم المسافر الإمام اللي يصلي بالناس إذا أتم يصلي خلفه الإنسان المسافر يقوم فيتم. إذا صلى خلف إمام مقيم أصلا يتم خلفه. وإذا كان المسافر مسبوقا وجاء حضر الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية ففي هذه الحالة يتم كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه. أما عثمان رضي الله عنه كونه أتم الصلاة في منى لأنه تزوج هناك فقال تأهلت لذلك أتم الصلاة. كان ابن مسعود يصلي خلفه ويقول ركعتان متقبلتان أحب إلي من أربع. لكن عثمان قلت مما اعترض به أهل الفتن على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لكن ما عندهم حجة لأنه يتأول أنه لما تزوج وصار مؤهل وعنده زوجة في هذه المنطقة خلاص قال ما عندي حكم المسافر. أما إذا لم ينوي القصر قال أو لم ينوي القصر عند شروعه في الصلاة أن يكون معموما ولم يعلم أن الإمام يريد أن يقصر فنوى الإتمام فليس له أن يقصر الصلاة بل يجب عليه أن يتمها لأن الإتمام هو الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه. يعني أي إنسان يصلي ينوي إتمام صلاته سواء كان مسافر وصلاته ركعتين تامة وإذا كان صلى خلف إمام يقصر وهذا المأموم مسافر وناوي القصر لكن الإمام أتم يجب عليه أن يتم خلف الإمام ولا يجوز أن ينفصل عنه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام ليتم به ولأن إطلاق النية ينصرف إلى الإتمام والإتمام أن تكمل الصلاة. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تشترط نية القصر عند الإحرام بالصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بأصحابه ولم يعلمهم قبل الدخول بالصلاة أنه سيقصر ولا كان يأمرهم بنية القصر وهذا هو الأقرب لا يحتاج نية القصر. لكن إذا قصر الإمام فهو يقصر وراه إذا كان الإمام أتم من خلفه. أما إذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر فيجب عليه أن يتمها لأنها وجبت عليه تامة فيجب أن يقضيها تامة كذلك وهذا مجمع عليه حتى هذا الإجماع الإمام أحمد كما في الشيخ الكبير والإنصاف. وقال ابن المنذر في الإجماع أجمعه على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيها عن الحسن البصري وينطق أوسط ابن المنذر. أما من دخل عليه الوقت وهو في الحضر ثم سافر فالصحيح أنه يجوز له القصر لهذه الصلاة وحكاه ابن المنذر في الإجماع إجماعا وينظر فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ رحمه الله المجلد الثاني صفحة 321 أو ينسى صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله. هذا القول هو الأحوط ورجح شيخنا محمد بن عثيمين شاهدت أنه يصليها قصرا. إنسان نسي صلاة السفر ولكن وصل أهله هل يصليها تامة أم يقصرها؟ الصلاة الأربع هي تصل فرجح لقدامة قال لأنه يصليها في الحضر عليه إتمامها لأنه وصل أهله خلاص. قال هذا هو القول والأول أحوط ولكن رجح الشيخ محمد الصالح العثيمين في الشرح الممتع أنه يصليها قصرا لأنه ذكر صلاة كانت وقت وجوبها عليه مقصورة فيقضيها مقصورة. ابن غلام اختار أنه يقضيها تامة الصلاة التي نسيها وهو في السفر ثم وصل الحضر وصل أهله خلاص لا يتمها. والعثيمين يختار أنها وجبت عليه وهو في السفر ثم لما وصل يتمها كما كانت وجبت عليه من وقت وجوبها يعني وقت دخول وقتها. وللمسافر أن يتم والدليل قوله تعالى إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا من الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ولما روى مسلم عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القصر في السفر مع عدم الخوف فقال صلى الله عليه وسلم إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. حديث صحيح مسلم في أول هذا الحديث أن عمر يروي على ابن أمية عجبا من قصر الناس في غير حال الخوف. قال الطبري في معالم السنن: ولو كان أصل صلاة المسافر ركعتين لم يتعجبا من ذلك، ودل على أن القصر إنما هو عن أصل تقدمه، القصر يعني رخصة عن أمر تقدمه، وهو كون الصلاة رباعية أربعة. على كل حال يعيد الحديث الذي رواه أحمد وغيره أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام وشطر الصلاة، فالآية والحديثات تدل على أن صلاة السفر شرعت تامة ثم قصرت. هناك أدلة أخرى تدل على جواز إتمام المسافر، منها حديث ابن عباس السابق في مسألة 29500، وشواهده ومنها فعل الصحابة لما أتموا خلف عثمان في منى الذي رواه البخاري ومسلم، ومنها فعل عائشة وسعد في إتمام إمام السفر الذي رواه ابن المنذر بإسنادين صحيحين، وعائشة هي راوية حديث في الصلاة ركعتين فريدة في الحضر وقرة في السفر، والذي رواه البخاري ومسلم. وروى النسائي والدارقطني عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على الإتمام في السفر، قد اختلف في وصله وإرساله، انظر مجموع الفتاوى نصب الراية والترخيص الحبيب الحافظ بن حجر رحمه الله. القصر أفضل اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام وقبولا لسبقة ذلك الرسول بقى بها علينا. القصر أفضل من الإتمام، لكن الإتمام جائز. ومن نوى الإقامة عند نزوله في مكان هو في أثناء سفره، لكن في أثناء سفره أكثر من 21 صلاة أتم على 4 أيام، فكان نوى إقامة 4 أيام فأكثر يتم، وهكذا يقول فوقها حتى الشهر الألباني موافق في الحديث. ومن نوى الإقامة عند نزوله في مكان هو في أثناء سفره أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك أي لم يعزم على ذلك ولم ينوي الإقامة أكثر من 21 صلاة قصر أبدا. فكان ما نوى الإقامة كله بعد يقصر ولو طالت إقامته، قصر طول إقامته ولو طالت المدة. ودليل أصحاب هذا القول في هاتين المسألتين النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بالأبطح 4 أيام، ثم صلى الفجر في اليوم الخامس، ثم خرج إلى منى. قالوا فهو صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 21 صلاة يقصر الصلاة، ولو كان ناويا للإقامة ويعلم أنه لن يخرج من مكة إلى منى إلا في اليوم الثامن، المتيقن أن من نوى إقامة هذه المدة أو مدة أقل منها له أن يترخص برخص السفر. هذا الحديث قالوا من نوى الإقامة مدة أطول من هذه المدة وجب عليه أن يتم، لأنه لا دليل على ترخصه برخص السفر في هذه المدة، والأصل أن المقيم لا يترخص برخص السفر فيبقى على الأصل، أما المسافر فيكون عنده حكم الرخص. وذهب بعض أهل العلم لأن المسافر له أن يقصر الصلاة ويفعل جميع رخص السفر حتى يقيم أو ينوي الإقامة بمكان صالح للإقامة مدة يعتبره الناس بسببها مقيما حسب ما هو متعارف عليه بينهم. دليل هذا القول قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة، وهي أن كل اسم علق به حكم شرعي وليس له حد في اللغة ولا في الشرع في أنه يرجع فيه للعرف، وهذا أقرب. لذلك الصحابة قصروا 6 أشهر لما كان هناك غازين، وقصروا 6 أشهر لأنهم كل يوم يريدون أن يسافروا ولكن لا يمكنوا، بهذه الحالة قضوا 6 أشهر. لذلك يعني ما يجب عليه الإتمام ما دام هو مسافر، يعني يجي مثلا هنا ويقول أقضي شغلتين ليلة وأسافر بكرة، ما قضى بكرة، ما قضى بعد بكرة، ما قضى الأسبوع ده، ما قضى الأسبوع الثاني، فكان في الحالة دي يقصر إن شاء الله مدة طويلة. قال المنذر في الأوسط وفيه قوله 14 حكاه إسحاق بن راهويه. قال إسحاق: قد خالف ما وصفنا بعض المتكلمين قالوا مدح السنة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التقصير من المسافر إذا كان ضائنا، إذا وضع المزاد والزاد ترك الرحيل وأقام أياما لحاجة أو تجارة أو نزهة هو بالمقيم أشبه منه بالمسافر وعليه الإتمام، لأن قصر الصلاة إن الصلاة لا تقصر إلا بأمر مجتمع عليه. قال: وقد وقع على هذا اسم الإقامة. قال إسحاق: وقال عائشة إذا وضعت الزاد والمزاد فصلى أربعة عيوبا المحلى للمهزم مجموع فتاوى شيخ الإسلام والمختارات الجلية. أذا هناك أمور لها تأثير على اعتبار الإقامة مدة القاطعة للسفر عرفا أو العكس منها نية الإقامة المستقرة ومدتها. ثانيا صلاحية المكان للإقامة لهذا المسافر. ثالثا نوع المسكن. رابعا التأهل، يعني زي ما تأهل عثمان رضي الله عنه في منها تزوج هناك. خامسا المتاع والأساس. سادسا الارتباط بمصالح البلد الذي يسكنه، وينظر تفصيل هذه المسائل في رسالة حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر. نعم، صفحة 40-52 للشيخ سليمان بن عبد الله الماجد من قاضي المحكمة الكبرى بالرياض، وقد ذكر وفقه الله في هذه الرسالة في صفحة 36 أن من سافر 200 كيلومتر ونحوها لا يكاد الناس يختلفون في اعتباره مسافرا ولو رجع في ساعته ويومه. وذكر أيضا في هذه الرسالة صفحة 55-56 أمثلة على السفر أو بقاء حكمي أذكرها فيما يلي مع شيء من التصرف والاختصار. يا سليمان ابن عبد الله الماجد قاضي بالمحكمة الكبرى في الرياض، قال من قصد مسافة 150 كيلومتر في غير بنيان دون مبيت وتزود هو مسافر وإن رجع من يوم. ثانيا أن حجاج الآفاق ممن تلبسوا بوقت السفر ونزلوا لغرض الحج يعتبرون في المشاعر من المسافرين. ثالثا من نزل قرب الحرم المكي أو المدني مثلا أياما معدودة من السنة، هي أيام والمواسم كخمسة أيام أو أسبوع، فالناس لا يسمونه مقيما حتى وإن كان معه أهله في حله وترحاله. وأما إذا كان يملك منزلا مؤسسا ويطير فيه المفس وهو في حكم المقيم. بل رابعا ومن نزل بلدا لحاجة وكان فراغ هذه الحاجة لا يكون في غالب الظن إلا بعد مدة طويلة كستة أشهر أو سنة، ثم هو لا يحتمل نجاحها في مدة قليلة كشهر مثلا كالمغتربين من الطلبة والموظفين، فهؤلاء في حكم المقيمين عرفا، وذلك بسبب النية المستقرة للمكس مدة طويلة. وإذا سافر الحضري ثم نزل خيمة في صحراء من الأرض إلى أي غرض فإنه يعتبر من المسافرين إذا لم يكن مكسه. سادسا نزول الجنود والموظفين غير متأهلين في نقاب التفتيش ومنافذ الحدود على الطرق البرية في صحراء من الأرض أو في جزائر البحر أو في أرضه أو على شواطئه بعيدا عن المدن والقرى وفي نوبات تصل إلى خمسة أيام أو أسبوع في مساكن متنقلة مؤقتة، لا يعتبر هذا النزول عند أهل العرف من الإقامة. فمن سافر ثم نزل على هذه الصفة فهو مسافر. قال الشيخ وذكر شيخنا محمد الصالح بن عثيمين كما في مجموع فتاويه أن من يذهب للدراسة مسافة 90 كيلومتر ونحوها يرجع في نفس اليوم لا يعد مسافرا، فهو يفطر في بلده يتغدى في بلده، ومثل هذا لا يعد سفرا. وينظر في هذه المسألة أيضا في مسائل القصر السابقة الأوسط للمنذر المختارات الجلية للسعدي مجموع فتاوى ابن عثيمين رسالة المسافر وما يختص به من أحكام أحمد الكبيسي، ورسالة تصريح السافر في تعزيز صلاة المسافر الغماري، ورسالة إقامة المسافر وسفر المقيم بمساعد الفالح، ورسالة أحكام السفر الدكتور عبد الله العجلان، ورسالة السفر الذي يثبت فيه القصر دكتور عبد العزيز الغبيش، رسالة الرخص الصلاة للدكتور علي أبو النصر. وفي رسالة أيضا اسمها زاد المسافر لكن المؤلف نسيت اسمها لأن أنا قريتها في زمان زي ما مولودين كان قريتها فيه تدري. ولم يجمع على ذلك ولم يعزم أن ينوي الإقامة أكثر من 21 سنة قصر أولا فقصر طول إقامته ولو طالت المدة. جرينا كلامنا وعلى هذا القول الأخير من أقام في بلد للدراسة أو في دورة تدريبية أو للعمل في سفارة أو تدريس وغيرها أو نحو ذلك وسكن ما يسكن في أمثاله في أماكن إقامته وكانت من إقامته طويل عرفا إنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر لأنه لا يسمى مسافرا. وصلنا باب صلاة الخوف نقف هنا ونقرأ الطعوية لأنه بسيط خلاص يعني بسيط من كل نقرأ ويصف حدين والباقي صلاة الجمعة نقف على صلاة الجمعة. باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس أو ست صفات لصلاة الخوف. تنظر هذه الصفات في صحيح البخاري مع شرح ابن رجب جامع الأصول مجمع الزوائد والأوسط للمنذر قال حافظ ابن رجب بعد ذكره بقول من أنكر صفة صلاة الخوف إمام واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مردود بإجماع الصحابة على صلاتها في حروبهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والمختار منها يعني الأفضل من صفات صلاة الخوف الواردة في السنة أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، وإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها ثم تتشهد ثم يسلم به. قد أخرج هذه الصفة من صفات صلاة الخوف البخاري ومسلم. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يؤمنون بالركوع يؤمنون بالركوع والسجود. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. يعني ممكن يصلي وهو هارب مستقبل القبلة غير مستقبلها يمشي يصلي، ممكن يصلي صلاة الخوف وهو يقاتل يضارب كده إلى آخره. والدليل هاتين المسألتين ما رواه البخاري وسعي بن عمر رضي الله عنه قال انه ان كان الخوف هو اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم او ركبانا مستقبلين القبله او غير مستقبليها. قال نافع لا ارى عبد الله بن عمر ذكر ذلك الا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح البخاري صحيح مسلم واللفظ البخاري رواه مسلم رواه البخاري مرفوعا بلفظ ان تركوا ان كانوا اكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. وقد اطال ابن رجب الكلام على رواياته وشواهده في الباب في باب صلاه الخوف رجالا ركبانا ونقل عن احمد انه قال اذا كان طالبا وهو لا يخاف العدو فما علمت احدا رخص له في الصلاه على ظهر الدابه. حكى من منذ اجماع كل من يعفض عنه قوله من اهل العلم على ان المطلوب يجوز له ان يصلي على الراحله. المطلوب اللي هو المطارد، يعني انت اذا كان المسلمين اللي مطاردهم الكفار او مطاردهم العدو يصلوا ركبانا او رجالا يعني ما راكبين ويصلوا مستقبلين قبلة او غير مستقبلين وما يفوت الصلاه وقتها. اما اذا كان انت طالب فلا تصلي وانت راكب وانما تصلي نازل من الدابة او المركوب. ما باب صلاة الجمعة علم عليه في النسخة المتن علم عليها.